موقع أنا السلفي يقدم لكم هذه المادة. الحمد لله، هذه دقيقة فقهية عنوانها نواقض الوضوء برقم 4. سبق أن نواقض الوضوء هي الأشياء التي تبطل الوضوء وتفسده، وقد تحدثنا قبل ذلك عن 3 من نواقض الوضوء. أما النقض الرابع فهو مس فرج الآدمي بلا حائل، وهذا خروجا من الخلاف. مس فرج الآدمي بلا حائل يعني أنه إذا مس الإنسان فرجه أو فرج غيره، يعني كمس للنساء أحيانا فروج الصبيان والصغار ونحو ذلك عند التنظيف والتطهير ونحو ذلك، فهذه مسألة فيها خلاف واسع بين العلماء. لكن يعني من باب الخروج من الخلاف أن من مس فرجه أو فرج غيره بلا حائل عليه أن يتوضأ، وقد نقل وضوءه خروجا من الخلاف لحديث النبي صلى الله عليه وسلم: من مس ذكره فليتوضأ، وفي رواية: من مس فرجه فليتوضأ. والحمد لله رب العالمين.